إعادة التفكير في التربية النقدية، حوار مع باولو فيريري كما نشر في كتابه سياسة التربية باللغة الإنجليزية سنة 1985، أعداد وتحرير رباح حلبي، معهد الدراسات مدرسة السلام، بصوت إليزابيث نصر. ميسادو يسأل: ما الذي أدى إلى شغفك بقضية تعليم القراءة والكتابة للكبار بشكل خاص وقضية تعليم المقهورين بشكل عام؟ فيريري: منذ نعومة أظفاري وأنا مسكون بهاجس التربية، عندما وصلت سن الشباب عينت كمعلم للغة البرتغالية في المرحلة الثانوية، ودائما كنت راغبا في دراسة اللغة البرتغالية، لسيما قواعد هذه اللغة، اجتهاداتي الشخصية ومطالعاتي وبحثي في مكنونات اللغة ومركباتها أدت بي إلى نظريات عامة حول قضية التواصل بين بني البشر. لفتت نظري بشكل خاص المعاني التي تنبثق من وراء الأحرف الأبجدية والعلامات المستعملة في علم اللسانيات، والحاجة إلى هذه العلامات والأحرف للتواصل والتفاهم بين الناس. هذه القضايا كانت في محور اهتماماتي في شبابي والتقائي مع زوجتي إليزا التي شجعتني الخوض في هذا المجال، دفعتني إلى البدء بتطوير بعض الأفكار التربوية كما تنعكس في الأبعاد التاريخية الحضرية والفلسفية. تطوير هذه الأفكار لم يكن بمعزل عن حياتي الشخصية، بل كانت متأثرة بالأوضاع الاجتماعية التي عشتها في طفولتي في شمال البرازيل، طفولتي التي كانت صعبة بعض الشيء بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي واجهتها في حينه عائلتي، وكانت البذرة الأولى لبناء وعي الطبقي وفكر ناقد، بذرة التي لاقت السماد الفكري والمناخ المناسب لنموها في فترة شبابي عندما بدأت العمل مع الفلاحين والعمال والصيادين. عندما كنت طفلاً كان التقائي الطبيعي مع أبناء الطبقة العاملة الكادحة، وعند بلوغي وجدت نفسي بين العمال والفلاحين والصيادين أيضاً، وهذه المرة كان التقائي بالطبقة العاملة أقل سذاجة وأكثر عمقاً، ولقنني درساً هاماً أفضل بكثير من أي درس كان من الممكن الحصول عليه على مقاعد الجامعة أو من خلال الكتب. هذا الدرس دفعني قدما للغوص في القضايا التربوية، وخاصة في مجال تعليم الكبار الذي كنت منغمسا فيه. اكتشفت أن قضية تعليم القراءة والكتابة هي القضية الأهم، وذلك على ضوء النسبة العالية جدا من الأميين في البرازيل، لسيما أن الأمية هي ظاهرة غير عادلة وغير منصفة بالنسبة للأميين أنفسهم وبالنسبة للمجتمع بشكل عام، وهي تشل إمكانية اتخاذ القرار لدى الذين تشملهم الظاهرة، وتعطل إمكانيتهم في بناء المجتمع الذين يعيشون فيه، وتعرقل بالأساس مشاركتهم في العملية السياسية وانتخاب القيادة الصالحة لمجتمعهم. أتذكر جلياً أن هذا الإجحاف بحقهم قد مضجعي في حينه وشغلني كثيراً في فترة دراستي وأبحاثي. في أحد الأيام في الحلقات التي أقمناها للفلاحين والمعلمين حول المدرسة والطلاب، بدأت بتطوير تقنيات تعليمية عملت على تحسينها من خلال هذه الحلقات التعليمية، وحاولت ربطها بالتجربة الحياتية، وبهذه الطريقة حاولت جعل هذه الحلقات التعليمية إطاراً لبناء التربية النقدية التي سأعمل على وفق منهجها لاحقاً. أبقيت على هذه الحلقات الدراسية لفترة طويلة بدون أن أدون أي شيء بشأنها مطلقاً، ومن ثم جاءتني الفكرة لبناء منهج تربوي يقوم على التقنيات والأفكار التي نعمل بموجبها، وفي حينه بدأت بترتيب الأوراق وربط الواقع المعاش بالنظريات الفلسفية. بدأت بالتصدي لقضية العلاقة بين السلطة والحرية، بين السلطة الأبوية وحرية الطفل، على إثر ذلك جاءتني الفكرة بالربط بين الحياة والواقع وبين المادة الدراسية المقررة للكبار في سيرورة تعليمهم القراءة والكتابة، مثلا تعليم الكبار على كتابة المصطلحات المعاشة والموجودة في وعي المتعلمين مثل الديمقراطية والقومية والفقر، بدل تعليمهم كتابة مصطلحات غريبة عن واقعهم. وبهذا نصيب عصفورين في حجر واحد، نعلم الأميين القراءة والكتابة ونعمل على توعيتهم لواقعهم ولإمكانية تغييره. ميسادو، عندما تتكلم عن التقائك بالفلاحين تؤكد أن هناك الكثير مما يمكن أن نتعلمه منهم، هل لك أن تحدثنا عن ذلك بإسهاب أكثر؟ فريري، طبعاً هناك الكثير ما يمكن تعلمه من الفلاحين، لكن عندما أتكلم عن الفلاحين بهذا الصدد أقصد الحاجة للتعلم من الآخرين، التعلم من الطلبة بشكل عام. ومن هذا المنطلق أؤكد دائما على إمكانية التعلم من الفلاحين بصفتهم تلاميذ في السيرورة التربوية للكبار التي طورتها في البرازيل، ونحن بإمكاننا التعلم من كل التلاميذ على سائر مستوياتهم ومختلف خلفياتهم. ولكن كي تحصل هذه العملية التربوية المتبادلة بين المعلم والطالب، علينا أن نتخطى الطريقة التربوية التقليدية المتعالية التي ترى في المعلم من ناحية المرجعية التعليمية الوحيدة الذي يملك كل المعرفة التربوية، ومن الناحية الأخرى ترى في الطالب عدماً لا يعرف أي شيء. واضح أنني عندما أقول أنه يجب علينا التعلم من تلاميذنا لا أعني أن الطالب والمعلم موجودان في المستوى نفسه، هناك فروق بالطبع بين الطالب والمعلم، فروق عامة تتعلق بالمعرفة التربوية ولكنها تنبع أيضاً من فارق الجيل. القضية التي نحن بصددها قضية وجودية، بل هي قضية أيديولوجية أيضا. الفارق بين المعلم والطالب يحمل في طياته توترا دائما، وهو حالة التوتر نفسها القائمة بين النظرية والتطبيق، بين السلطة والحرية، بين الأمس واليوم. على المربي الذي يعي هذه الفروقات والتوتر الذي يواكبها أن لا يدع هذه الفروق بين المعلم والطالب تنتج علاقة إشكالية بينهما. علينا كمربين أن نعيش اللحظة مع الطلاب وأن نحاول احتواء التوتر الناتج من عملية التعليم والتعامل معه كأمر ممكن التعايش والتصالح معه، وذلك ما يؤهلنا في نهاية المطاف لأن نكون مربين ديمقراطيين بعكس هؤلاء السلطويين والنخبويين. كلما حاولنا أن نعتمد التربية النقدية والراديكالية سوف نكتشف العبثية في الفصل بين عملية التعلم والتعليم. في كل عملية تعليم هناك أيضا عملية تعلم من هؤلاء الذين يتعلمون، وكل عملية تعلم تكمن في طياتها أيضا عملية تعليم هؤلاء الذين يعلمون. تؤدي بي هذه الأفكار دوما للقول إننا يجب أن نتعلم من الفلاحين. هناك محاضرون جامعيون يعتقدون أنهم لا يستطيعون تعلم أي شيء من تلاميذهم، فما بالك يعتقد المحاضرون وأمثالهم بالنسبة للتعلم من الفلاحين. البرج العجي الذي يعيشون فيه وتفكيرهم النخبوي المتعالي يعزلهم كلياً عن الفلاحين والعمال، لذلك يتعاملون مع موقفي في هذا الموضوع كإدعاء ديماغوجي، وفي الحقيقة إدعائي بعيد كل البعد عن الديماغوجية. أعتقد أن الإدراك المعمق بسيرورة المعرفة والتعامل مع هذه السيرورة كسيرورة اجتماعية وليست فردية مؤقتة يؤدي بنا إلى عدم القدرة عن الفصل بين عملية التعلم والتعليم. ميسادو، تعتبر من المفكرين الخارجين عن المألوف ولا يحسبون على المؤسسة، هل تعتقد أن عدم ارتباطك بالمؤسسة يجعل فكرك خلاقاً ونقدياً أكثر؟ فريري: أحاول دائماً وأبداً أن أفكر وأعلم في حين تكون إحدى رجلي في داخل المؤسسة والرجل الأخرى خارجها. بالطبع لا أستطيع أن أكون بمعزل تام عن المؤسسة طالما هي قائمة وفاعلة. كي أكون فاعلاً ومؤثراً لا يجوز لي أبداً أن أكون على هامش المؤسسة. علي أن أكون في داخلها بل في محورها. ذلك بطبيعة الحال يخلق وضعاً من الإزدواجية ولربما من انفصام الشخصية، ليس لي فقط بل لكل هؤلاء المربين النقديين، وهي ازدواجية لا يمكننا أن نتخطاها. تلك ازدواجية وجودية وهي جزء من ماهيتنا كأناس سياسيين، وقد تكون لهذه الازدواجية أحياناً أبعاد خطيرة على الذين يختارون السير فيها. لذلك رغم النوايا الحسنة يضع الكثير من الناس كلا رجليهما داخل المؤسسة. أنا أعرف الكثيرين ممن حاولوا أن يبقوا على قدم واحدة خارج المؤسسة لكنهم عدلوا عن ذلك بسبب الخوف من عواقبه. ميسادو: ما هي النتائج السياسية لأفكارك التربوية ولتطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع؟ فراري: عندما بدأت العمل في حقل التربية في شبابي لم أكن واعياً تماماً للعلاقة بين التربية والسياسة. لم أتعاطى في حينه أبداً تقريباً مع النتائج السياسية المترتبة عن أفكار التربوية، علماً بأنه لا يمكننا أن نفصل السياسة عن التربية، والعلاقة الجدلية بينهما هي حقيقة ناجزة، إلا أن هذه الحقيقة تكون محجوبة في غالب الأحيان عن أعين المربين. فقط عندما يعي المربي في النهاية ويفهم هذه الحقيقة لا يمكنه التهرب من مواجهتها تماما كما حدث لي في حينه. يجب على كل مرب أن يسأل نفسه، بل أن يتساءل ويفتش دوما عن المركبات السياسية التي تدخل المؤسسة مقنعة بلباس تربوي كي يسهل استيعابها وهضمها في المؤسسة القائمة. على المربين أن يسألوا أنفسهم دوما من أجل من ومن أجل ماذا هم يعملون ويربون. كلما كان المربي واعيا أكثر وملتزما أكثر فإنه سيدرك أن وظيفته كمرب تستدعي منه المخاطرة، بما في ذلك المخاطرة بوظيفته كمرب. هؤلاء المربون الذين يؤدون وظيفتهم بشكل تقني وأوتوماتيكي فقط من أجل الحفاظ على وظيفتهم لا يفهمون قط الطبيعة السياسية لسلك التربية. ما زلت أتذكر جيدا الليلة الأولى بعد أن بدأت عملي في تعليم القراءة والكتابة للكبار في رصيفة. سألتني زوجتي: كيف كان عملك في اليوم الأول؟ أجبتها أن هذه التجربة التي خضتها ابتداء من اليوم سوف تؤدي بي لا محالة إلى السجن. وبالفعل بعد مرور 4 سنوات على تلك الليلة ألفيت نفسي خلف القضبان. حتى تلك الفترة لم تكن رؤيتي حول طبيعة العلاقة بين التربية والسياسة واضحة وجلية حتى النهاية. وأعتقد أن عدم وضوح الرؤية في هذه القضية برزت في كتابي الأول بعنوان الوعي الناقد من أجل التربية. في هذا الكتاب هناك فرضيات ساذجة بعض الشيء، بلورتها وطورتها في الكتب اللاحقة. ميسادو: ذكرت بشكل عابر أنك قضيت فترة في السجن، هل لك أن تحدثنا عن تجربتك هناك؟ فريري: سجنت لفترة وجيزة جدا في أعقاب الثورة الخاطفة التي وقعت سنة 1964. هناك آخرون من الذين سجنوا لفترات أطول بكثير. سجنت ل75 يوما لفترتين مجتمعتين، وذلك قبل أن صدر أمر بإبعادي عن بلادي. كانت تلك فترة مثيرة بعض الشيء من ناحيتي، رغم أني لست مازوخيا، فأنا استغليت تلك الأيام في السجن كي أطور بعض الأفكار. ومن هذه الناحية انطوت هذه الفترة على تجربة تعليمية. من الواضح أنني سجنت بسبب علاقة السياسة بالتربية، وفي هذا إثبات واضح لهذه العلاقة الجدلية التي لا يمكن فصلها. يمكنك هنا أن تتساءل عن حقيقة أن آخرين عملوا في برنامج تعليم الكبار ولم يسجنوا، وجوابي أن هؤلاء لم يكونوا خارج الإطار السياسي، والفارق أن سياستهم صبت في صالح الطبقة الحاكمة، وقد عملوا من أجل مصالح هذه الطبقة. هؤلاء لم يكونوا حياديين بالطبع، لأنه لا توجد حيادية في التربية. علينا نحن كمربين أن نعرف ما هي الفلسفة التربوية السياسية التي نعتنقها، وأي مصالح تخدم. ومن دواعي فرحي وسروري أن الفلسفة السياسية والأيديولوجية المثلى التي أعتنقها لم تخدم وسوف لا تخدم يوما مصالح الطبقة الحاكمة المسيطرة. ميسادو، بعد 75 يوما في السجن أبعدت عن البرازيل. فريري، بعد 75 يوما من السجن أخذوني إلى ريو لاستكمال الاستجواب معي، وهناك عرفت من خلال الصحف أنني سوف أعاد إلى السجن ثانية، ولذلك أشار علي أصدقائي وأبناء عائلتي أن أهاجر من البلاد بدلا من الرجوع إلى السجن. وهكذا خرجت إلى المنفى، وكانت محطتي الأولى بوليفيا، ومن ثم إلى تشيلي، ومن بعدها إلى الولايات المتحدة وأوروبا. قضيت 16 عاما في المنفى. ميسادو، هل أضافت تجربتك في المنفى شيئا على تفكيرك التربوي الناقد؟ فريري، يجب الإيضاح والتأكيد بداية أنه لا أحد يذهب إلى المنفى بمحض إرادته. ثانيا، لا يمكن لأحد أن يتخطى فترة المنفى دون أن تترك بصماتها عليه. المنفى يؤثر على حياتك وعلى وجدانك. المنفى يهز كيانك جسديا وشعوريا، وهذا بالفعل ما فعلته بي تجربتي في المنفى. فقد وصلت إلى قناعة بالنسبة لرغبتي في التعلم، والذي تعلمته في المنفى أريد أن أنقله إلى كل قراء هذه السطور. كن منفتحا للعالم دائما، كن مستعدا للتفكير، لا تقبل كل ما يقال فقط لأنه قيل، كن على استعداد لإعادة قراءة ما سبق وقرأت، ابحث، اسأل وشكك في كل ما حولك. أعتقد أن الأهم هي القدرة على التشكيك وعدم قبول الأمور كمسلمات. فترة المنفى كانت بالنسبة لي سيرورة طويلة من التعلم، بما أنه كانت عندي الرغبة في التعلم منذ شبابي، وبما أني وجدت نفسي في المنفى في أماكن توفر لي إمكانية التعلم، تشيلي وكامبريدج وجنيف ولاباز، تعاملت مع هذه الأماكن ومع فترة المنفى كمعلم الأعظم. أحد الدروس الأولى التي تعلمتها في المنفى عدم الحكم على الثقافات الأخرى. منذ صغري كنت منفتحا على الحضارات المختلفة، وهذا الانفتاح ساعدني للتعلم كثيرا كمعلم وكمرب، وذلك ساعدني على إعادة التفكير المرة تلو الأخرى في آرائي وفرضياتي التي لم تكن بالضرورة ملائمة للثقافة الأخرى. فبعد شهر من العمل في تشيلي مثلا، بدأت بعض الأمور التي لم أكن واعيا لها تتضح لي. فمثلا أن على أبناء تشيلي بالأساس أن يخططوا وينفذوا التربية التي يريدون. ثانيا، أن علي مساعدتهم في ذلك إلى الحد الذي أستطيع فيه أن أقدم المساعدة. ثالثا، توصلت إلى نتيجة أنه ليس بمقدوري أن أقدم لهم المساعدة إلا إذا استطعت أن أفهمهم بشكل أفضل، وأنه لا أستطيع أن أفهمهم بدون أن أفهم حضارتهم وثقافتهم وتاريخهم. لتوضيح تأثير المنفى علي، سوف أورد هنا بعض الأمثلة على مدى تعميق وتطوير أفكاري بواسطة انفتاحي على الثقافات المختلفة التي التقيت بها. بعد 3 أسابيع من إقامتي في تشيلي، خرجت لنزهة مع صديق من هناك، وبينما نحن سائران في الشارع الرئيسي في سانتياغو نتجاذب أطراف الحديث وكعادة البرازيليين، وضعت يدي على كتف صديقي وإذ به يعتذر ويقول لي إنه لا يشعر بارتياح لذلك. تراجعت وشكرته على صراحته. بعد عدة سنوات وفي أثناء زيارتي لتنزانيا، دعاني صديقي البروفيسور المضيف لنزهة عبر حدائق الحرم الجامعي، وعندما بدأنا بنزهتنا أخذ بيدي وشبك أصابعه بأصابعي. صعقت من ذلك كبرازيلي من الشمال لا يمكن أن يقبل وضعا كهذا. بالنسبة لنا الأحباء وحدهم يمشون مشبوكي الأيدي بهذا الشكل. استغليت الفرصة عندما أفلتت يدي ووضعت كلتا يدي في جياب الجاكيت لئلا أتعرض للموقف المحرج مرة أخرى. لربما تبدو هذه الأمثلة طريفة وليست ذات أهمية، لكنها في نظري جد مهمة، لأن ثقافتنا الإنسانية مركبة من تلك الأمور الصغيرة مجتمعة، والثقافة هي التي تملي على الإنسان وعيه وتصرفاته. لذا فمثل تلك الحوادث كانت مهمة جدا بالنسبة لي في المنفى، وساعدتني على التقاء الثقافي بالآخرين وعلى تطوير نفسي وأفكاري. في النهاية لا يمكنك أن تتخيل التأثير الذي تركه علي أميرال كابيرال بأفكاره بالنسبة لتعدد الثقافات والحضارات، وكذلك غرامشي بالنسبة لمدى تفهمه الثقافات الأخرى. أميرال كابيرال ولد عام 1924 وتوفي عام 1973، قائد ثوري من غينيا بيساو، من مؤسسي حركة التحرر في بلاده ضد الاستعمار البرتغالي. استشهد سنة 1973 سنة واحدة قبل أن تنال بلاده الاستقلال. المحرر غرامشي ولد عام 1891 وتوفي عام 1937، أحد أبرز المفكرين الإيطاليين في القرن العشرين، من مؤسسي الحزب الشيوعي الإيطالي، سجن بسبب أفكاره سنة 1926 ومات خلف القضبان سنة 1937. المحرر ميسادو، تحدثت في كتابك سيرورة التربية رسائل لغينيا بيساو عن رد الثقافات لأصحابها وملائمتها لظروفهم وهوياتهم. هل تعتقد أنه من الممكن كما يؤكد أميرال كابيرال أفرقة الأفارقة في كيب فيرد وغينيا باساو من جديد والاستمرار باستعمال البرتغالية لغة المستعمر؟ فريري، عندما يتحدث أميرال كابيرال عن الأفرقة من جديد فهو يؤكد الهوية والبعد الحضاري، ومن الصعب جدا أن تعيد الناس إلى ثقافتهم وهويتهم الأفريقية بسبب تفكك هذه الثقافة وتصدعها. والأفارقة طبعا لم يفقدوا يوما حضارتهم بشكل تام، لأنه لا يمكن للمستعمر أن يجرد المستعمرين من حضارتهم إلا بواسطة إبادتهم كليا، لكن الثقافة الأصلية شوهت وتشرذمت مع مرور السنين. أما بالنسبة للغة فالقضية ليست قضية اللغة بمنحا عن الأمور الأخرى، بل هي أوسع من ذلك، وهي سياسية وأيديولوجية. فالعودة إلى اللغة الأصلية يفترض جملة من الأمور التقنية والعقبات الاقتصادية، وسيكون من الغباء في نظري أن يتخلى أهالي كيب فيرد وغينيا بيساو ودول أفريقية أخرى عن اللغة البرتغالية فقط لأنها لغة المستعمر. رفض الحضارة البرتغالية بشكل قاطع مع حلوها ومرها أمر غير حكيم. السؤال هو كيف يمكن إحياء اللغات الأفريقية المحلية واستعادتها كي تستطيع أن تستبدل بشكل تدريجي لغة المستعمر في جميع المرافق الاقتصادية والسياسية والمالية. لا أعتقد أنك تستطيع ترجمة كل المواثيق والمستندات والكتب من ليلى إلى ضحاها مثلاً إلى اللغة الكيرلية. على هذه الدول الأفريقية أن تعيد إحياء لغتها بشكل تدريجي وعلى مراحل. أولاً، يجب اعتماد اللغات الأفريقية المحلية في المدارس الابتدائية، ومن ثم الانتقال إلى المدارس الثانوية، ومن ثم إلى مرافق الحياة الأخرى. قضية اللغة يجب أن تحسم بشكل واضح وصريح في الأروقة السياسية العليا. يجب أن يتعامل السياسيون مع اللغة ليس بصفتها أداة للتواصل والاتصال فحسب، وإنما كبناء وإطار فكري للبناء القومي المتجدد. فاللغة هي عملياً الثقافة والحضارة، وإذا ما أبقت هذه الدول على استعمال اللغة البرتغالية لغة رسمية فهم يبقون عملياً تحت استعمار فكري مضمر. ميسادو، كيف يمكنك أن تشخص العلاقة بين اللغة، الثقافة والفكر؟ فريري، هناك علاقة أكيدة بين الفكر واللغة كتعبير عن فعل التفكير نفسه وسيرورته. أؤمن أن لغتي وتفكيري هما وحدة واحدة لكنها ديالكتيكية ومتحولة، وهما متصلان بل متجذران في السياق الثقافي الذي يحتويهما. ولذلك عندما يتغير السياق الثقافي الذي أعيش فيه لا يكفي نقل التفكير ذاته واللغة بشكل ميكانيكي إلى السياق الآخر الجديد، بل إن إحدى المهمات الرئيسية للتربية النقدية والتربية الراديكالية في اعتقادي أن تساعد التفكير النقدي لكي يخلق نفسه كل مرة من جديد مع تبدل السياق الذي يتحرك فيه. ميسادو، نعود لمشروع تعليم القراءة والكتابة، ولك إسهام كبير فيه. الاهتمام الأكبر بهذا المشروع هو في الدول النامية. هل يعني ذلك أن هذا المشروع غير ملائم خارج سياق الدول النامية؟ هل لك أن تناقش هذه الفرضية وأن تتطرق أيضا إلى العالم الثالث الموجود في العالم الأول، وكيف يمكن لمشروعك أن يكون فاعلا هناك؟ فراري، منذ تنقلات الأولى في العالم وخاصة في العالم الأول كنت على الدوام أسأل هذا السؤال، وأعتقد أن في السنوات الأخيرة تضاءلت هذه الأسئلة بل ربما غابت تماما. أولا، دعنا نتطرق لقضية الفصل بين العالم الأول والعالم الثالث. من خلال تجربتي الطويلة في الولايات المتحدة اكتشفت تواجد العالم الثالث في العالم الأول بل في صميمه، مثل الجيتوات الموجودة في الولايات المتحدة. اكتشفت أيضا في العالم الأول تمييزا عنصريا وقمعا للغات والثقافات الأخرى. المربون الذين يدعون أن طريقة المقترحة لمحو الأمية لا تلائم المجتمعات المركبة كما في الولايات المتحدة يخطئون في فهم شمولية نظرية وفكري بالنسبة للموضوع. العمل الذي قمت به في هذا المجال على مر السنين وما زلت أقوم به ينطلق من فرضيتين معقدتين. الأولى هي أن التربية هي عملية سياسية بغض النظر إذا كنا نعني التربية في الجامعة أو في المدرسة الثانوية، في المدرسة الابتدائية أو تعليم الكبار، وذلك لأن في طبيعة التربية هناك مركبات داخلية سياسية، مثلما أن السياسة تتضمن عناصر تربوية. بكلمات أخرى، كل عملية تربوية تحوي في طياتها نكهة سياسية، وكل عملية سياسية تتضمن نكهة تربوية. إذا كانت هذه الفرضية صحيحة، لا يمكن أن ندعي أنها صحيحة فقط في أمريكا اللاتينية. التربية في جميع أنحاء العالم لها طبيعة سياسية، بل أكثر من ذلك، السياسة هي القلب النابض للتربية، وذلك ينطبق على العالم الأول تماما كما ينطبق على العالم الثالث. السياسة والتربية توأمان سياميان، وهذه حقيقة وليست نزوة إكزوتية جاء بها باولو فريري من العالم الثالث. ثانيا، التربية في البرازيل أو في كل مكان آخر حيث نعمل على محو الأمية أو في تعليم طلاب جامعيين هي بمثابة عملية معرفية، ومهما تكن المناهج التعليمية التي نعلم بموجبها، المهم هي الأداة المعرفية التي توضع بين أيدينا كمربين. يمكننا أن نخوض عملية تعليم مواد ومعلومات قائمة، أو نخوض عملية بحث لاكتشاف مواد معرفية جديدة غير قائمة الآن. ولكن في نهاية المطاف، كل العمليات التربوية في جميع أنحاء العالم هي عملية معرفية بالأساس. المهم هو أن نعرف وظيفتنا ودورنا كمربين في هذه العملية المعرفية. كيف يتم توصلنا إلى المواد المعرفية؟ هل نحن نمتلك تلك المواد؟ هل نحملها في حقائبنا كي نوزعها على طلابنا؟ هل نستعمل هذه الأدوات المعرفية لكي نلقم طلابنا بها، أو كي نحثهم على التفكير والبحث بواسطتها؟ هل نحث طلابنا لكي يقوموا بدور الباحث الفعال، أو أن يقوموا بدور الزبائن المتلقين والمستقبلين لتلك المواد؟ تلك القضايا لا تقتصر على ما يجري في العالم الثالث، تلك قضايا تشغل العالم بأسره. ولذلك التربية النقدية والإبداعية ليست تربية إكزوتية تأتينا من العالم الثالث. الطلاب في صفوف محو الأمية يجب أن يأخذوا الدور الفاعل في العملية المعرفية في سيرورة السيطرة على لغتهم. طلاب الجامعة يجب أن يأخذوا الدور الفاعل في تبادل المعلومات والمعرفة بينهم وبين معلميهم. نقطة الانطلاق في العملية التعليمية هي أن المعلمين لا يملكون الطابع على الفهم والمعرفة، وأن نقطة الارتكاز هي الطلاب والمشاكل التي يواجهونها في السيرورة التعلمية، وليس توقعات وحاجات المعلمين. ومرة أخرى أود أن أؤكد أن هذا الفكر ليس فكرا إكزوتيا يخص العالم الثالث فقط. في النهاية، ولتلخيص قضية ملائمة نظرية التربوية للعالم الأول، يبدو لي أن هناك قلة قليلة تشكك في ملائمة نظرية التربوية بكليتها للعالم الأول، ولكن هناك الكثير من المثقفين والمربين الملتزمين من الولايات المتحدة وأوروبا الذين يتعاملون مع نظريتي ويدرسونها. لبعضهم نقاش مع النظرية، وهناك خلاف بيننا على بعض النقاط فيها، لكن لا يوجد بينهم من يعتقد أن النظرية برمتها غير سارية المفعول في العالم الأول. ميسادو، في حديث سابق بيننا قلت لي أن بعض نظرياتك التربوية يعلمها فيزيائيون، هل لك أن توضح إلى أي مدى كان لنظرياتك التربوية تأثير على المجالات المختلفة من التعليم في العالم؟ فريري، تحديدا بعد نشر كتابي التربية للمقهورين في الولايات المتحدة ومن خلال تجوالي في العالم، لاحظت أنه العديد من المربين متأثرين بشكل أو بآخر بأفكاري، وأدى بي ذلك إلى الاعتقاد بأن لكتابي هذا بعدا إنسانيا. كتاب التربية للمقهورين ولد من مخاض تجربة حياتية طويلة، فقد جاء هذا الكتاب إلى العالم من خلال تثاقفي مع حقبات متعددة من المعرفة في العالم، وجاء بالأساس من أعماق الثقافة والتاريخ اللاتيني في جنوب أمريكا وخاصة البرازيل. هذا الكتاب مفعم بالزمن بالتاريخ والثقافة، ولذلك احتل المكانة العالمية التي يتمتع بها. لا أعتقد أنه يمكن الوصول للعالمية دون الانطلاق من الخاصية المحلية. لا يمكننا التعميم دون الأخذ بداية بالتفاصيل والجزئيات. أعتقد أن الفكرة الشاملة والعالمية في كتاب التربية للمقهورين تنطلق من القوة والطاقة المحلية، في حينه لم أخطط للوصول إلى نظرية تربوية شاملة تكتسح العالم من خلال هذا الكتاب، لكن الكتاب وصل إلى ما وصل إليه لأنه يتضمن قضايا تشغل العالم أجمع وتلامس مشاعر وأوجاع البشر أينما كانوا. مثلاً، تقبلت ملاحظات كثيرة من آسيا وأفريقيا يقولون فيها بعد أن قرأت كتابك الآن، أنا أفهم بشكل أفضل وضعيتي في دولتي. لن أنسى أبداً الرسالة التي تقبلتها من رجل من كوريا الجنوبية قال لي فيها إنه كان يقرأ كتابي بالسر ويشكرني لأن كتابي ساعده على فهم أفضل لمجتمعه. أخبرني أيضاً بعض الرياضيين والفيزيائيين أنهم تأثروا كثيراً من هذا العمل الفكري. هناك قضايا أثرتها في كتاب التربية للمقهورين لفتت انتباه أناس من حقول علمية مختلفة وساعدتهم على التصدي لهذه القضايا. في أحد الأيام عندما كنت أشارك في مؤتمر في جامعة يورك في إنجلترا، تقدم إلي طالب جامعي وقال لي: باولو، أنا لست مشاركا في هذا المؤتمر، أنا موسيقار، جئت فقط لأخبرك أنني قرأت كتابك التربية للمقهورين، تأثرت منه كثيرا لدرجة أنني ألفت مقطوعة موسيقية إيحاء منه. قصص كهذه تشحنني وتعطيني القوة لاستكمال الدرب. ميسادو، من خلال فكرك كيف تتعامل مع اعتناق أبناء المجموعة المستضعفة ثقافة المجموعة المسيطرة؟ يحوي التصادم بين المسيطر والمسيطر عليه صراعا حضاريا ثقافيا وصراعا طبقيا. الطبقة المسيطرة في هذا الصراع تعمل كل ما في وسعها كي تجرد الطبقة الضعيفة من جميع مواردها، تحاول جاهدة تخدير بل قمع وعي أبناء الطبقة الضعيفة أو المستضعفة، وتعمل أيضا على مصادرة ثقافتهم. ونقصد الثقافة هنا بمعناها الواسع، بدءا من طرق المعيشة واللباس وحتى معرفتنا واختبارنا العالم الذي حولنا، وصولا إلى تعبيرنا عن تجربتنا الوجودية من خلال الإبداع الأدبي والموسيقي والمسرحي وما إلى ذلك. يعمل المسيطر جاهدا محاولا إقناع أبناء الطبقة الضعيفة بوجود كم هائل من السلبيات الكامنة في ثقافتهم، وبذلك فهو يشجعهم على ترك ثقافتهم مقنعا إياهم أنها ثقافة قبيحة ومتدنية. عدا عن ذلك، يحاول أبناء الطبقة المسيطرة فرض ثقافتهم وطريقة حياتهم بالكامل، فرض لغتهم وأسلوب رقصهم وحتى طريقة أكلهم على أبناء الطبقة المسيطر عليها، ليصبح أبناء الطبقة المهمشة أناسا مجردين من إنسانيتهم، يحظر عليهم التمتع بحق الوجود والتعبير عن أنفسهم. ونقصد هنا كل الناس المهمشين طبقيا، جندريا، وقوميا، أو على أي خلفية أخرى. السؤال: ماذا يحدث عندما يعود أبناء الطبقة الضعيفة إلى رشدهم ويكتشفون أن حضارتهم ليست منحطة ومتدنية كما ادعت الطبقة المسيطرة عليهم؟ في منعطف ما في تاريخ العلاقة بين المسيطر والمسيطر عليه يحصل صدع ما في جوهر هذه العلاقة، الأمر الذي يؤدي إلى تغيير ما فيها، ويكون هذا التغيير بطيئا بعض الشيء، لكنه يتطور مع الزمن ليشمل مركبات العلاقة المختلفة. في أعقاب هذا التغيير يصبح المسيطر أحيانا أكثر عنفا في تعامله مع المسيطر عليه كي يخيفه ويجعله يعاني أكثر، لكي يردعه عن محاولة تغيير الوضع والخروج من طوق المستعمر. لكن في نقطة ما يحدث تفجر في هذه العلاقة المرضية، نقطة تفجر لا عودة منها. يكتشف المستضعفون عندها القوة الكامنة داخلهم، يكتشفون ثقافتهم وأصالتهم، ويناضلون من منطلق هذه الثقافة ومن أجل ترميمها وإعادة بنائها. المضطهدون والمستضعفون ينطلقون للدفاع عن ثقافتهم وحضارتهم، بل لتحرير أنفسهم من وضعية القهر. خلال هذه السيرورة النضالية يكتشف المقهورون أن المجموعة المسيطرة استعملت الأدوات العلمية واستراتيجيات مختلفة لتفسير الأمور وتطويع العالم في صالحها لكي تكرس السيطرة عليهم، ومن هذا المنطلق يحاولون استعمال الاستراتيجيات نفسها في مكافحة القمع والاضطهاد. وهذه المرة لا يكون استعمال هذه التقنيات من أجل السيطرة والقمع، بل من أجل التحرير والحياة الإنسانية الكريمة. ميسادو: إلى أي حد استطاعت الحركات الاجتماعية الثورية مثل الحركات النسوية والحركات من أجل السلام وغيرها إيجاد خطاب جديد ومتجدد للتحرير والتحرر؟ فريري: في بداية السبعينيات وكنت حينها في أوروبا، كانت الحركات النسائية وحركات حماية البيئة في بداياتها، والقيادات اليسارية لم تحترم ولم تقدر هذه الحركات كما يجب. ادعى اليساريون أنه ليس لهذه الحركات أي قيمة سياسية لأنها لا تتعامل مع الأمور بشكل طبقي بل بشكل شخصي انفرادي. لم أوافق في حينه مع هذا الانتقاد، واعتبرته دوغمائيا ولربما غوغائيا. شعرت أن هذه الحركات الاجتماعية الجديدة تؤسس وتطور لغة خاصة بها بالنسبة لحركات التحرر. هناك في طبيعة الحال حساسية معينة بين الحركات الاجتماعية الجديدة والأحزاب القديمة، بالتحديد الأحزاب اليسارية. لربما كان هناك شعور بالمناورة في الساحة السياسية نفسها وأنها تنافس على استقطاب القوى الفاعلة والمؤيدة ذاتها. ينبغي في رأيي أن تبقى الحركات الاجتماعية بعيدة عن الساحة السياسية الرسمية، وإلا أصبحت أحزابا جديدة على غرار الأحزاب القائمة القديمة، الأمر الذي لا يأتي بالجدوى. في الناحية الأخرى، على الأحزاب السياسية اليسارية محاولة الوصول إلى الحركات الاجتماعية الجديدة ومحاولة فهم اللغة الجديدة التي تأتي بها هذه الحركات إلى الحيز العام. على الأحزاب اليسارية محاولة التواصل مع هذه الحركات بدون أن تحاول التسلط عليها وأن تحتويها، لأن التعاون الندي فقط بين الجهتين يأتي مكملا لكل منهما ويعود بالنفع على المجتمع بأكمله. هذا التواصل قائم مثلا في البرازيل بين الحزب الجديد حزب العمال البرازيلي وحركات اجتماعية شتى، وهذا أحد الأسباب التي أدت إلى الانضمام إلى هذا الحزب. ميسادو: نشرف على نهاية الحوار، ووددت أن أسألك سؤالا شخصيا، ما الذي ترغب القيام به بشكل خاص في حياتك اليومية؟ فراري: أنا أحب الحياة، أحب أن أعيش حياتي بشكل كلي بحلوها ومرها. من الطبيعي أنني سأموت يوما من الأيام، وعندها أيضا سيكون موتي مرفقا مع الحب نفسه. عندما يأتي يوم انتقالي من هذه الحياة، سوف يحدث ذلك مقرونا بشوق كبير إلى الحياة، تماما كما عشتها على مر السنين كلها. طريقي في الحياة وشغف الحياة هي أيضا طريقتي في التربية، وكذا في كل الأمور. قراءة كتاب مثلا، لا أستطيع أن أقرأ كتابا لا يشدني إليه بكل حواسي. لذلك الشيء الأول الذي أريد قوله بالنسبة لسؤالك ماذا أحب أن أعمل، أنا أحب الحياة وأحب أن أعيشها بكليتها. أحد الأشياء التي أحبها في الحياة هو التحدث مع الآخرين. أحب التحدث مع أصدقائي في الليالي المقمرة عن الأيام التي قضيناها سوية. قبل 3 سنين استضفنا أنا وزوجتي إليزا صديقة قديمة من تشيلي من الطاقم الذي عملنا معه هناك. كانت قد أحضرت معها قنينة بيسكل من المشروب المحبب علينا ثلاثتنا، وجلسنا كل الليل بطوله، شربنا وتحدثنا. تحدثنا عن كل شيء وعن لا شيء، تحدثنا بحرية كاملة عن تجربتنا المشتركة، عن إخفاقاتنا ونجاحاتنا، تحدثنا عن شبابنا وعن خريف حياتنا، تحدثنا وتحدثنا حتى الصباح. أحب أيضا الأكل، لربما لا توافقني في ذلك، لكني أعتقد أن هناك علاقة بين الأكل وبين الشاعرية والقدرة على الإبداع. علي أن أعترف أني أخاف وأتوجس من هؤلاء الذين يقولون إنهم لا يحبون الأكل. الأكل بالنسبة لي عملية اجتماعية بالضبط كما التحدث والمحادثة. أنا لا أستطيع أن أتمتع بالأكل مهما يكن طعمه ممتازاً إذا كنت وحدي. دائماً أرغب أن أتناول الطعام بصحبة الآخرين، وأنا أحب أيضاً أن أشرب قليلاً من المشروبات الروحية المحببة لدي مع الأكل، مثل الكشاسة البرازيلية أو النبيذ الفرنسوي أو التشيلي الجيد. أحب أيضاً كل أنواع الموسيقى، وليس فقط الموسيقى الكلاسيكية. أنا أحب سماع السامبا البرازيلية والبلوز من أمريكا الشمالية والمورنا الأفريقية. عندما أكون منهكاً من القراءة والكتابة، أصغي إلى مقطوعة موسيقية من تلك المحببة علي، فذلك يريح أعصابي ويعيد نشاطي من جديد. أحب أن أقرأ وأحب الكتابة أيضاً، مع أن الكتابة مهمة صعبة جداً بالنسبة لي، لكنها تجربة مثيرة وعطرة. أحب أيضاً الرياضة، وخاصة لعبة كرة القدم. أحب البحر وأحب السير على شاطئ البحر. أحب أيضاً أن أمشي، بل أن أمشي بلا هوادة في المدن الكبيرة مثل نيويورك. أحب الأطفال، وأعتقد إن لم أكن مخطئاً أن الأطفال أيضاً يحبونني، ليس فقط أحفادي الذين يحبونني كجد، بل جميع الأطفال الذين التقيتهم في الشارع. في أوروبا الأطفال يظنونني سانتا كلاوس، لربما بسبب لحية البيضاء الطويلة. عندما كنت عريساً جديداً في جيل 23 سنة، اكتشفت أن الشيء الوحيد الذي يجعلنا نبقى على حيويتنا هو أن لا ندع الطفل الذي في داخلنا يموت. المجتمع يضغط علينا دائماً وأبداً أن نقتل هذا الطفل، ولكن علينا أن نتصدى لذلك، لأنه عندما نقتل الطفل الذي بداخلنا فإننا عملياً نقتل أنفسنا. اليوم أنا أشرف على العام 62 في عمري، ولكنني أشعر كأن عمري أقل بعشر بل بعشرين سنة، وذلك لأنني أحافظ دوما على الطفل الذي في داخلي. ميسادو، ماذا تريد في النهاية أن تقول أو تنصح قراءك؟ فراري، أنا لا أستطيع أن أسدي نصيحة معينة، لكن بإمكاني أن أطرح بعض الاقتراحات على القراء. أقترح عليهم أن يقرأوا كل نص وكل كتاب مرتين، فالقراءة الثانية عادة تكون ثاقبة وناقدة أكثر. علينا دائما وأبدا أن نتبنى نظرة ناقدة تجاه كل ما حولنا، حتى إذا كان ذلك طير يصدح أو باص عابر أو جملة في جريدة أو محادثة سياسية أو أي شيء. علينا دائما أن نسأل ونتساءل، أن نشكك وأن نسلط ضوء السؤال من جديد على كل المفروغ منه في حياتنا الروتينية. في هذه الحياة المعقدة نجد أنفسنا أحيانا ننوء تحت عبء الزمن وحركته دون أي دينامية أو توجه تاريخي ناقد، وكأن التاريخ مستقل يحلق فوق رؤوسنا ويرتب حياتنا دون الأخذ بالاعتبار احتياجاتنا. وهذه نظرة سوداوية قدرية للحياة، نظرة تضغط على أعناقنا وتجهز علينا في النهاية. التاريخ لا يمت بصلة لهذا الفهم الخاطئ. التاريخ لا يملك أي قوة بحد ذاته. كما قال ماركس، التاريخ لا يتحكم بنا، وإنما التاريخ من صنع أيدينا. لذلك علينا أن نأخذ أقدارنا بأيدينا، علينا ألا نسلم بالأمر الواقع، علينا أن لا نستسلم للحياة التي يطوح بنا رحاها، علينا أن نقف ونتساءل عن كل ما يدور حولنا. علينا أن نكون فاعلين في التاريخ، وكي نكون كذلك علينا دائما أن نتعامل مع التاريخ بشكل ناقد. نستطيع أن نكون شركاء فاعلين في صنع التاريخ الذي نعيشه فقط عندما نتعامل بشكل ناقد مع حياتنا اليومية.